بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السائل نون عين الشمس من سوريا. السائل في رسالته سؤال طويل في الحقيقة، مقتضى الاستفسار عن سبب الاختلاف بين كثير من المفتين في ما يعرف بالقنوت في صلاة الصبح. والسائل يذكر أنه قرأ في كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الخضري أن مشركي مكة منعوا بعضا من المسلمين عن الهجرة وحبسوهم وعذبوهم، منهم الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في صلاته، وهذا أصل القنوت وقد حصل في أوقات مختلفة، فكان في وتر العشاء وفي صلاة الصبح بعد الركوع وقبله، وروى الصحابة كل منهم ما رأاه، وهذا سبب اختلاف الأئمة، هكذا قرأ في كتاب سيرة سيد المرسلين. ثم ينقل بعد ذلك بأن هناك كلاما لبعض أهل العلم في جواز ذلك وفي منعه، فيسأل عن الحكم الصحيح وعن سبب هذا الاختلاف. القنوت طبعا نوع يسمى القنوت في النوازل، هذا مشروع مندوب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قلق على ليل والأخوان لما قتلوا القراء، كذلك قلق على أهل مكة ولعن الحارث بن هشام وسهل بن عمرو وصفوان بن أمية، فأنزل الله وليس لك من أمر شيء. هو يقول في النواس عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين إذا قتلوا بعض أصحابه وقتلوا المسلمين. يقول في النوازل مشروع لإظهار غضبه على غضب المسلمين على أعدائهم ولسؤال الله عز وجل الانتقام منهم مما فعلوا بالمسلمين، هذا هو قول في النوازل، وهذا مؤقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهرا قال له أكثر ثم يترك، هو قول مؤقت لأسباب عديدة، هذا مشروع إلى اليوم فلا حرج فيه، لا يقرأ اليوم على الدعاء على السفيت لأنهم ظلموا الإخوانيين وعدوا عليهم، يقرأ في الدعاء عليهم وفي الدعاء للمجاهدين أبناء النصر لأنهم مجاهدون في سبيل الله عز وجل، يدعى لهم بالنصر ولعدوهم بالخذلان والقضاء عليهم، وكان يدعى على اليهود لتعديهم وظلمهم لأهل فلسطين، يدعى عليهم بأن الله يخذلهم ويسلط عليهم ويبطل كيدهم وينصر المسلمين عليهم، هذا يسمى قول في النوازل، وهذا لا يدعو تارة وتارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. أما له الثاني هو قنوت في الصبح خاصة، هذا أحكامه بعض أهل العلم، وقالوا يغلب في الصبح دائما الدعاء للمسلمين والدعاء للكافرين، سواء قرأ فيه اللهم اهدنا فيمن هديت أو دعا بدعوات أخرى، واستدلوا على هذا بحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصبح حتى فرغ الدنيا، يعني ما زال يقول في الصبح حتى فرغ الدنيا. أجل بهذا جماعة العلم الشافعية وجماعة على شرعية قنوت الصبح دائما، قال آخر من العلم لا لا ينفع دائما إنما هذا في النوازل، وأما حديث أنس هو ضعيف، ولو صح فالمراد بأن ما زال يطول في الفجر حتى فرغ الدنيا، فيطيل صلاة الفجر وإقامة القيام وقراءة سبع قنوت. ويستدلوا على النهي عن القنوت في الصبح دائما سددوا عليه ما رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند جيد عن سعد بن طارق الاشعري، قال قلت لابي يا ابت انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكانوا يقصوا الفجر، فقال طالب اي بني وحدان، فقال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبر ابنه سعدا ان غلوك الهدفي ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الخلفاء الراشدين قطعا بل هو محتج. هذه حجة من قال انه لا يغلط في الصبح بصلاه دائمه ولا يغلط في الصبح او في المغرب او في العشاء او في غيرهما بصلاه غير دائمه عند الحاجه الى ذلك للدعاء الكفره والدعاء للمسلمين عند وجود العدوان من الكفره عند قيام الحرب ولا في ذلك. هذا هو الارجح هذا هو الصواب ان القنوت يكون في النوازل الخاصه وان القنوع الدائم في الصبح الصحيح ان الاولى تر أن الذي ينبغي ترك وأنه محدث وليس من السنن بل هو من البدع المحدثة كما قال طالب بن أشيم يستعيذ به إنسان فلا ينبغي ولي محدث. هذا هو الأمدح من قولي العلماء في هذه المسألة. أسباب الخلاف عرفت أيها السائل أن أسباب الخلاف حديث أنس حيث قال فيه قال الصبح فلم يغلط حتى فرغ الدنيا وحيث رواه أحمد بن حبان وجماعة لكنه يجب الإسلام. حمله بعض أهل العلم على أنه لو صح لكان مراد به طول القيام لأن طول القيام يسمى قنوتا ولم يكن يطيل الفجر عليه الصلاة والسلام. وأما هل الساعد هو حديث صريح واضح في رواية عن أبيه عن نفس القضية فقال طالب قد ولي محدث لا فعل أخرج الرسول ولا خلفاء الراشدين الأربعة دل ذلك على أنه محدث وليس من المشهور. الله ولي بارك الله فيكم. الاخ السائل لون عين من حمص سوريا في الحقيقه رجل غيور جزاه الله خيرا. فهو ذكر هنا عده قضايا تتعلق باختلاف الفتوى في امور هامه ويذكر انها في قضيه مثل قضيه الموسيقى والغناء ويذكر ان مجله عربيه تصدر في بلد العربي أفتت بأنه لا يكفي بتحريم الغناء والموسيقى إلا متزمت جهول ثم يسوق أيضا ألوانا في أعداد مختلفة من هذه المجلة تبيح السفور المحتشم هكذا قالت هذه المجلة في غير تبرج أو خلاعة وأن الإسلام لا يدعو إلى الحجاب المتزمت الذي نراه في الكثير من البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم يسوق أيضا قضية حول مسألة التصوير وأن هذه المجلة تشكك في الحديث الذي ورد في صحيح البخاري وتدعي أنه مدسوس في كتب الحديث وما شأن المصورين حتى يكون عذابهم يوم القيامة أشد من القتلة أو من الزناة أو اللصوص وإذا كان التصوير حراما فلماذا لم ينهى القرآن عنه صراحة إلى غير ذلك. ويقول الأخ السائل لماذا يسمح لمثل هذه المجلات بالتطاول على الإسلام ويسأل عن الحكم الشرعي الصريح في هذه القضايا الثلاث. هذه المجلة وأكبرها ينبغي أن تمنع وينبغي يقضى عليها لأن هؤلاء المتكلمين فيها بهذا الكلام ليس عندهم علم ولا بصيرة ولا أدب شرعي حتى الأدب الشرعي ليس عندهم أدب شرعي. هذه المسائل هي لها أهل العلم وأقاموا عليها الدليل على وجه للإعتراض من جاهل مركب لا ترى ولا ترى أنه ما ترى هذا جاهل مركب ومتعمد للباطل والفسق الموسيقى والأغاني أمرها أمرهم معلوم. الموسيقى من آلات الملاهي كالعود والطنبور والغنى من أسباب الملاهي كلاهما محرم. الشعر العربي لا يدخل في ذلك. الأشعار العربية بلحون العرب فيما أباح الله كشري حسان وكعب بن مالك وغيرهم من بعدهم من الشعراء على الطريقة العربية فيما أحل الله لا بأس به. أما الأغاني من النساء أو من أشباه النساء بالألحان وتطريب وذكر حالات النساء من جمال وحب وغرام وهذا محرم عند أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا ولم يخالف فيه إلا من لا يعتد بخلاف. الموسيقى وآلات الملاهي من العود والبنبور والرباب كلها محرمة وكلها شر. وهكذا الأغاني من النساء وغير النساء فيما يتعلق بالحب والغرام وذكر النساء صلات النساء وما يتعلق بهذه الأمور أو مدح الخمر أو مدح ما حرم الله كله محرم. هكذا مسألة السفور منكر من دلت الأدلة على منعه ولذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ربنا عز وجل يأمر بالحجاب ويخبرنا أنه أطهر لقلوب الجميع. يقول سبحانه في كتابه العظيم ولا يؤذي زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن الى اخر الايه. فيها يقال في هذا انه مسلك، وانما هذا كلام الانسان لا يعقل او لا يستحي. فالحاصل ان هذا منكر، الشهور منكر. ويقال ان هناك بعض الادله تدل على بعض الشهور وترك القول بالتزوج، وكان هذا من طريق اهل العلم. هناك من يقوم بالشهور إذا كان لا يضر. أما سفور فيه زينة وجمال وفيه وضع أصباغ على الوجه ونحو ذلك فلا يبيح الواحد، وهو منكر عند أهل العلم. وإنما أباح بعض الناس السفور الذي ليس معه زينة الوجه، لا كحل ولا أشياء من الزينة في الوجه، وهو قول ضعيف أيضا ومرجوح، والصواب أنه محرم وعلى الواجب الحجاب مطلقة. ولو كانت ترتب على شيء في الوجه من انواع الزينه من اصباغ وكحل ونحو ذلك، فان الوجه زينه المراه وهو عنوانها. فكنا يكشفن وجهها قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب امر الله النساء بالحجاب وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. وثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت: لما سمعت صوت صفوان هنا وجدها ليس عند احد يقول انا لله وانا اليه راجعون، قالت: حمرت وجهي. وقال: رعاني قبل الحجاب فعرفني لما رعاني.